السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ينبغي لصاحب الفضيلة لطالب العلم يكتب هذه الرسالة أم أن العقيدة الوسطية تكفي عنها؟ كلهم بغيت تحفظ احفظهم كلهم، هذه مختصرة وذيك مطولة. نعم، ولا تكفي واحدة عن الأخرى. نعم.